أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في المجمل والمبين ذكرنا أن هذين اللفظين يطلقان بمعناهما اللغوي وليس للأصوليين اصطلاح خاص في المقام وإنما يطلقونه من باب التطبيق الكلي على أفراده. اللفظ المستعمل فيه إذا كان بحيث يفهم منه معناه عند أهل اللسان وأهل المحاورة ولا يتوقفون في كشف المراد يعني المراد الاستعمالي فهذا من المبين وإن لم يكن كذلك فهو من المكمل. فالأمر دائر بين النفي والإثبات كل كلام إما مجمل وإما مبين بلا ثالث بينهما كما أنه لا يخلو كلام عن أحد الأمرين. فالتقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب ولا ثالث لهما ولا يرتفعان. وهذا المعنى يعني الإجمال ذكرنا أنه قد يكون إجمالا حقيقيا ذاتيا كما في الألفاظ المشتركة وقد يكون إجمالا حقيقيا عرضيا كما في احتفاظ الكلام بما يحتمل أن يكون قرينتان. ففي مثل ذلك أيضا لا يكون الكلام ظاهرا في المراد الاستعمالي ويتوقف المخاطب في كشف المراد لا يدري أنه ما جاء أراد بهذا الكلام. وقد يكون إجمالا حكميا وهذا فيما كان اللفظ ظاهرا في المراد الاستعمالي ولكن ورد من الخارج مخصص دار أمره بين المتباينين فهذا في حكم المجمل يعني يعامل معه معاملة المجمل وإن لم يكن من المجمل حقيقة. ثم إنه على ما ذكرناه يظهر أن الإجمال والتبيين أمران واقعيان لا أمران إضافيان كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. فذكر أن كلاما واحدا يمكن أن يكون مبينا بالإضافة إلى شخص كالعالم باللغة ومجملا بالإضافة إلى شخص آخر كالجاهل باللغة. فهما أمران إضافيان يختلفان باختلاف الأشخاص أو باختلاف الأزمان. وليس الأمر كذلك على ما بيناه فإن المبين ذكرنا أنه كل كلام إذا أرز على أهل اللسان والمحاورة يستكشفون معنى هذا الكلام ويكون الكلام ظاهرا في المراد الاستعمالي بخلاف هذا المجمل لا يكون ظاهرا. هذا أمر واقعي لا أمر إضافي. الجهل باللغة لا يجعل الكلام مجملا. القرآن مع كونه أفسح ما يمكن أن يكون من الكلام لأنه كلام إلهي نزل معجزا مع ذلك لا يفهمه غير العرب. لا يمكن أن يقال إن القرآن مجمل. عدم فهم غير العارف باللسان لا يجعل الكلام مجملا كما أن الأمر بالعكس. الكلام الفارسي مثلا لا يعرفه العربي ليس هذا من المجمل في شيء وإنما هو ظاهر في معنى لكن عند العارف باللغة وعند أهل اللسان. فالمجمل والمبين أمران واقعيان لا أمران إضافيان. نعم قد يكون الإجمال ومقابله وهو المبين قد يكون محل الخلاف ومحل النزاع بين شخصين فيرى أحدهما أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى يدعي الظهور وأن أهل اللسان يفهمون منه معنى خاصا والآخر بخلافه يراه مجملا غير ظاهر في هذا المعنى. هذا أمر صحيح. قد يكون لفظ واحد يعني لفظ مفرد أو جملة من الجمل يكون محل النزاع والخلاف، يرى أحدهما أنه مجمل ويرى الآخر أنه مبين، وهذا لا ينافي كون الإجمال والتبيين من الأمور الواقعية. الأمر الواقعي إذن يكون محلا للنزاع ومحلا للخلاف. يدعي زيد أن هذا ذهب ويدعي الآخر أنه نحاس أو صفر. مثلا الذهب والنحاس ليس من الأمور الإضافية من الأمور الواقعية، ولكن أحدهما يشخص أن هذا ذهب والآخر يشخص أنه على خلافه. الدواء الفلاني طبيب يشخص أن هذا مضر بالنسبة إلى المرض والآخر يشخص أنه نافع، أو أحد الطبيبين يشخص أن هذا من المرض الفلاني من القسم الفلاني والآخر يشخص أنه من القسم الآخر. ليس المرض من الأمور الإضافية، أمر واقعي لا جزاء. يدعي زيد بأن أمرا أعلم من بكر ويدعي الآخر خلافه. الأعلمية ليست من الأمور لذا أمر واقعي، ولكنه بل يكون موردا للنظام وموردا لخلافه. وهكذا بل لباس يدعي أحد أنه ثوب ويدعي الآخر أنه قطن. الأمر الواقعي دائما جميع المسائل أكثر العلوم الحقيقية وغير الحقيقية، يعني الأمور الواقعية وغير الواقعية، حركة الأفلاك حركة الأرض، أصالة الوجود أصالة المائية، غير ذلك من المباحث الفلسفية وغير الفلسفية مورد للنزاع. هذه الأمور ليست من الأمور الإضافية. فهنا أمران، أحدهما أن الإجمال والتبيين هل هما بأنفسهما من الأمور الواقعية أم من الأمور الإضافية. هذا مقام. المقام الثاني أنهما من الأمور الواضحة يعني المجمل والمبين، بحيث لا يختلف فيهما الأنظار، أم من الأمور النظرية يختلف فيهما الأنظار. فقد يرى قد يتفق أنه يرى شخص أن اللفظ الفلاني من المجمل ويدعي الشخص الآخر أنه من المبين. هذا مقام آخر. كونهما من الأمور الواقعية شيء واختلاف الأنظار فيه شيء آخر. كما يرى طبيب أن الشيء الفلاني حار ويرى الآخر أنه بارد. الحرارة والبرودة ليس من الأمور الإضافية بل هما من الأمور الواقعية، ومع ذلك يكون موردا للأنظار ويختلف فيه نظر عن نظر. من جملة الموارد التي اختلفت فيها الأنظار لفظ السعيد. فقد يقال إن لفظ السعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض، وربما يقال إنه ليس بظاهر في ذلك، بل مجمل بين هذا يعني مردد بين هذا وخصوص التراب. مثلا لفظ الكعب قد يدعى أن هذا اللفظ ظاهر في المحل المرتفع من الرجل فهو كعب، وقد يقال إنه مجمل بينه لبين العزم الذي هو واقع في المفصل، بل هو الكعب مردد بين الأمرين فهو مجمل. بل اللاء النافية للجنس بالنسبة إلى المركبات والجمال قد يدعى إن هذه الكلمة ظاهرة في نفي الحقيقة، مثل لا صلاة إلا بطهور مثلا، لا صلاة لمن لم يقم صلبه وغير ذلك من الموارد. وقد يقال إنه أهم من ذلك من نفي الكمال، كما في قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ما أن الصلاة صحيحة يقينا. فتختلف الأنظار في أن هذه الجملة هل هي ظاهرة في نفي الحقيقة وفي نفي الجنس، أو أهم من ذلك من نفي الكمال كما في هذا المثال، أو مثل بلي نفي الرجولية عن زيد مثلا، قال زيد ليس برجلين، لا يراد بذلك أنه من النساء، بل يراد بذلك أنه ليس له وصف الرجولية، فيقال لا رجل إلا زيد، لا عالم إلا زيد، لا يراد بذلك نفي الحقيقة، وإلا فالعلماء كثيرون فالرجال كثيرون، يريد نفي الكمال، أن الباقين ناقصون، وهذا هو الفرد الكامل. فهذا مورد للبحث، أنه بل ظاهر في نفي الحقيقة أو مجمل بالنسبة إلى ذلك. وكذلك في غير المقام من الموارد التي وقع الكلام فيها، صيغة افعل مثلا، هل هي ظاهرة في الوجوب أو مشتركة بينه وبين الاستحباب، فاللفظ هي افعل هي من المبين أو من المجمل، وغير ذلك من المباحث الكثيرة. هذا تمام كلامنا في مباحث الألفاظ، ويقع الكلام في الأدلة العقلية إن شاء الله تعالى.